كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين وإما أن نكون نحن الملقين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا